إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. ما زال الكلام والسياق الكريم يرشد القريش قوم النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من العرب يرشدهم إلى النظر والاعتبار بما حل بمن قبلهم من الأمم ليتعظوا ويدكروا ويعلموا أن ما آل إليه أمر أولئك القوم الذين ذكر الله جل وعلا لنا شأنهم في هذه السورة الكريمة قوم نوح قوم إبراهيم قوم موسى وهارون وغيرهم ممن كذبوا وكفروا بالرسل، ما الذي حل بهم؟ ما الذي أصابهم؟ فالله تعالى يرشد هذه الأمة إلى أن تعتبر وتتعظ وتذكر وتأخذ درسا نافعا واقيا ليؤمنوا برسولهم ويتبعوه ويطيعوه ولا يخالف أمره. قص الله تعالى علينا ما حل بقوم موسى وهارون، وموسى وهارون بعثهم الله تعالى إلى فرعون وقوم فرعون، فرعون الطاغية الجبار المتكبر الذي قال لموسى ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين وابني لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى، ما علمت لكم من إله غيري. استدل بما من الله تعالى به عليه من النعم وما أعطاه الله جل وعلا من العطايا، استدل بهذه العطايا على أنه ملك وعلى أنه رب وعلى أنه إله، ولذا استدل بني إسرائيل وسامهم سوء العذاب، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم ويسخرهم في الأعمال الشاقة. لو ذهبت إلى الجيزة ونظرت إلى الأهرامات ونظرت إلى قبور الفراعنة لرأيت العجب العجاب، كيف بنيت هذه الأهرامات وهي تسامت الجبال وما هي إلا عبارة عن قبر لفرعون من الفراعنة؟ أبى عليه كبرياؤه عظمته إلا أن يسخر بني إسرائيل ويسومهم سوء العذاب ويفعل هذه الأعمال الشاقة، فبعث الله تعالى إليه موسى لأمرين: الأمر الأول ألا يشركوا بالله شيئا، الأمر الثاني أن يرفع يديه من إذلال بني إسرائيل القبط، وعلى رأسهم فرعون الطاغية الجبار الذي تعالى وتجبر وتكبر يرفع يديه عن بني إسرائيل ويتقي الله تعالى فيهم ويدع لهم حريتهم، يعبدون الله تعالى كما يشاءون ولا يسخرهم في هذه الأعمال الشاقة. فجرى ما جرى من فرعون الذي ادعى بأنه إله، والذي ادعى بأن موسى وقوم موسى وجميع أمة فرعون من القبط وبني إسرائيل أنه إلههم ومعبودهم وليس لموسى إله. من ربك؟ إلهك من؟ قال الذي أعطى كل شيء ثم هدى، هذا ربي الذي أعطى كل شيء ثم هدى. ما بال القرون الأولى؟ فرعون يقول لموسى فما بال القرون الأولى، موسى لا يعلم إلا ما علمه الله، يخنع ويخضع لمولاه. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. انظر الفارق بين الرسالة بين النبوة وبين الدعوة. هذا يدعي أنه إله وما علم لموسى من إله غير فرعون الكذاب، وهذا يقول ربه الله الذي أعطى كل شيء ثم هدى. ولما سأله عن القرون الأولى السالفة السابقة قال موسى صلى الله عليه وسلم علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وبدأ يذكره الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وفعل وفعل، ولكن لا يعتبر من لم يرد الله تعالى هدايته، ومن أراد الله تعالى وشاء غوايته. أخيرا حصل ما حصل من الاجتماع مع السحرة، يريد أن يسومهم سوء العذاب، وقال إن موسى وإن هارون إنما أتيا لإزالة ملكي فلا بد من أن يزيلهما من الكون، وأتى بالسحرة وعقد الاجتماع يوم السحر، وأتوا بحبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، أتوا بالزيبق ووضعوا الحبال والعصي، وطبعا إذا دخلت الحبال في زيت في زيبق لا بد أن تتحرك كأنها حيات، العصي لا بد أن تتحرك. أصاب موسى ما أصابه من الهلع، أصابه ما أصابه من الخوف، فأوحى الله تعالى إليه أن ألقي عصاك، ألقى العصا فإذا هي تلقف ما يأكلون. عصا صغيرة بيد موسى معجزة أعطاه الله تعالى إياها، ألقاها فبلعت الزيبق وبلعت العصي وبلعت الحبال وهي على حالها لم تتغير ولم تتبدل. وكان موسى قد أظهر لفرعون على فرعون لعائن الله آيتين معجزتين، الله تعالى مد موسى بهما، يدخل يده في جيبه فإذا هي بيضاء من غير سوء يعني غير برص، الثاني العصا وإذا بالعصا تلقف ما يأكلون، وإذا بالعصا لما ضرب بها موسى البحر انفلق فكان كل فلق كالطود العظيم. كل هذا لم يدعو فرعون لعنة الله عليه إلى الإيمان برب موسى. أهلك الله فرعون بعدما أمر الله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام بأن يفارق فرعون، يخرج من مصر ويذهب إلى الأرض المقدسة، إلى الشام، إلى الطور. خرج موسى ورأى أن الطريق طويل، يذهب إلى سيناء ومن سيناء يدخل الأرض المقدسة، الأولى أن يختصر الطريق، فاختصر الطريق وأتى إلى البحر الأحمر. وقف القوم على البحر الأحمر، موسى مأمور بأن يتجه إلى الأرض المقدسة، وإذا بالبحر ماذا يصنع؟ القوم وجلون خائفون، يا موسى ماذا نصنع؟ ماذا نفعل؟ أمر الله جل وعلا موسى أن يضرب بعصاه البحر، فضرب بالعصا البحر، وأمر الله تعالى موسى أن يخوض، وجعل الله تعالى لموسى البحر يبس، أرض يمشي عليها هو ومن معه ممن آمنوا به. رآهم فرعون وقومه فتبعوا موسى، ولما توسطوا البحر وإذا بالبحر يلتئم بعدما نجا موسى والقوم، وعندما رأى فرعون لعنة الله عليه الهلاك وتحقق الموت، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. الآن آمن عند الغرغرة، آمن. ومن المعلوم أن الإيمان عند الغرغرة لا ينفع، إذا بلغت الروح الحلقوم، إذا بلغت التراقي، وقيل من راق وظن أنه الفراق، هذا شأن العبد، هذا شأن كل عبد. لا بد له من يوم تبلغ الروح فيه الحلقوم، وتبلغ الروح إلى التراقي. والله تعالى صور لنا الموقف بهذا التصوير العجيب العظيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، من يأتي ويقرأ؟ لعل الأمر يهون على هذا المريض، والتفت الساق بالساق. الساق عند الموت تلتف بالساق من شدة الاضطراب والحركة، لأن الموت أول ما يقع على القدم، على القدمين اللتين كانتا تمشيان إلى مواضع الخنا وإلى مواضع البغى وإلى مواضع المعاصي وإلى مواضع الرقص والزمر وإلى مواضع اللواط وإلى مواضع الربا وإلى مواضع الله نهى عنها. الروح تخرج من القدمين فتصبح القدمان لا حراك لها، ميتة، تلتف الساق بالساق. ولذا متى ما مات نضطر إلى أن نأتي ونفرق بين الساقين ونربط بين الأصبعين، لئلا تبقى اليمنى على اليسرى أو اليسرى على اليمنى، حتى يبقى هكذا مستقيم. وإلا أولا مع الاضطراب ومع الحركة القدم تكون على القدم، الساق يكون على الساق. وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، إلى ربك يومئذ المساق. الروح تخرج من جميع الجسد ولا يبقى بالجسد حراك، لأن الجسد بيت، الجسد عبارة عن صورة حلت فيها الروح. فإذا ما جاء الملك وأزال هذه الروح من الجسد بقي الجسد كالخشبة هذه، لا حراك به، تنتقل الروح إلى باريها إلى مولاها. فإما أن يكون الملك ملك الموت وضع هذه الروح في حريرة وصعد بها إلى السماوات العلام، وإذا ما صعد بها إلى السماوات العلام تكون لها رائحة جميلة يشمها أهل السماوات الأولى الثانية الثالثة، يتساءلون ما هذه الروح الطيبة، حتى تصعد إلى الباري، فيأمر الله تعالى أن تعود إلى الأرض وتعود إلى الجسد في القبر. ويسأل المرء من ربك، ما دينك، من نبيك؟ فإذا ما أجاب وثبته الله تعالى فتحت له قوة إلى الجنة، تعرض مقامه وهو في قبره غدوا وعشية، روح أخرى خبيثة سيئة كانت في هذه الدنيا لا تؤمن بباريها، لا تطيع مولاها، لا إله إلا هو، كما قال الله تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى وتكبر وتجبر: أنا موظف كبير وأنا تاجر وأنا ثري وأنا قد بلغت مرتبة كذا وكذا، وأنا من مثلي، أنا الحسيب أنا النسيب. لا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. الروح يؤتى بكرب، يؤتى بصوف منتن توضع فيه الروح، يصعد بها إلى الباري، يأمر الباري بأن تعود إلى القبر. عندما تعود إلى القبر يسأل: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ لا يعرف، لا صدق ولا صلى. يأمر الله تعالى بأن تفتح له كوة إلى النار، يأتيه من سمومها ومن حرارتها غدو وعشي، نسأل الله العافية والسلامة. إذن التوبة عند الغرغرة لا تنفع بنص القرآن الكريم وبنص الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تبلغ الروح الحلقوم لا ينفع، عندما تطلع الشمس من مغربها، الشمس تطلع من المشرق كل يوم، تذهب إلى المغرب تغرب، بعد ذلك إذا غربت تذهب وتسجد لباريها تحت العرش وتستاذن الرب جل وعلا: هل أعود من المشرق أو من المغرب؟ كل يوم هذه الشمس تمشي من الشرق، تطلع من الشرق، تمشي حتى تبلغ إلى موضع عندما يقوم قائم الظهيرة، تقل حركتها، تقل حركتها عندما تكون فوق رؤوسنا، بعد ذلك تزول، يعني تميل إلى ناحية الغرب، ولا تزال تسير إلى ناحية الغرب حتى تغرب. كيف تغرب؟ علم ذلك عند ربي وربك، علم ذلك عند ربي وربك. علماء الهيئة لا يعرفون هذا، علماء الطبيعة لا يعرفون هذا، علماء الإحياء لا يعرفون هذا، هذا فوق مقدورهم، علمهم لا يساوي نقير نقير أمام علم الجبار المتكبر. تغرب، تمشي، تذهب، تستاذن: يا رب أطلع، كما قال ذلك سيد الخلق في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ هذا كلام الصادق المصدوق. أقول مرة أخرى: علماء الطبيعة، علماء الكون، علماء الأحياء، علماء الدنيا الأولون والآخرون، والله لا يعلمون هذا العلم، لأنه لا يوحى إليهم، وإنما يعلم هذا من يوحى إليه. قد يقول لي قائل: كيف لا يعلمون هذا؟ افتتحوا القارات، اكتشفوها، آسيا، أوروبا، أفريقيا، أمريكا الشمالية، الجنوبية، أستراليا، نيوزيلند، وصلوا إلى القمر، نزلوا بالمريخ، ما يعلمون الشمس أين تذهب؟ الجواب، الجواب: هم خلق الله، يأكلون يشربون، ينامون، يستيقظون، يعيشون على وجه هذا الأرض 60 عام، 70 عام، 100 عام. أنا وأنت الآن نعيش على وجه الأرض. لو سألني سائل وسألك سائل، أين موضع روحك؟ روحك فين؟ في الدماغ، في القلب، في البطن، في أي موضع؟ الجواب لا أدري. كذلك هذه الشمس تذهب وتسجد تحت العرش، لأن الله تعالى يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. فهي تسبح الله، وهي تعبد الله، وهي تأتمر لأمر الله، وهي تستاذن الله: يا رب هل أظهر من المشرق أم أنني أعود إلى المغرب؟ فإذا ما أراد الله تعالى زوال هذا الكون، زوال هذا العالم، زوال هذا الكوكب، أن ينقرض هذا الخلق، إذا أراد الله تعالى ذلك أمرها أن تطلع من المغرب، فتعود من المغرب وتطلع من المغرب، بدليل حديث آخر صحيح عن سيد الخلق. واسمحوا لي يا إخوان، ولو كان أسلوبي قاسي، اسمحوا لي، كثير منا ما مر على سلعة المصطفى، تجارة، بضاعة، سلعة، غنيمة، ثروة، علم، تركه هذا النبي الكريم، الرسول العظيم، لا نمر عليه، لا نسمع، لا نقرأ، لا نتتلمذ على سيد الخلق، لا نذهب إلى مجالس العلم، لا نصغي حتى إلى ما يقال في الإذاعة، التلفاز، إذا كان هذا علم يعود إلى تطهير القلب، إلى إحياء النفوس. بالله لا تكدر علينا، اغلق. يقول سيد هذا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه: إن يوم الجمعة فيه خلق آدم، وفيه يدخل الجنة، وفيه يهبط إلى الأرض، وفيه تقوم الساعة، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة في يوم الجمعة لا يصادفها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله جل وعلا شيئا، قائم يصلي يعني يدعو. إذا دعا الله تعالى في يوم الجمعة في ساعة معلومة إلا أعطاه الله سؤلا. الشاهد: فيه تقوم الساعة، الساعة تقوم يوم الجمعة. معنى الساعة تقوم يوم الجمعة، هذا الكوكب الأرضي يذهب ويتلف، الجبال تسير، البحار تسجر، السماء يقع عليها ما يقع في يوم الجمعة، يوم الحفلات، يوم السمرات، يوم الماخورات، يوم الغفلات، يوم البعد عن رب البريات. ليلة الجمعة هذه ليلة الفرح والمرح والترح والخمر والغنم والزنا والبغم، إلى صلاة الصبح. قبل صلاة الصبح يعود إلى الدار ويرقد وهو لا يدري، لعل الساعة تقوم في يوم الجمعة القريب الذي يأتي، فتقوم الساعة وهو لا يعلم، ويلقى الله وفي بطنه الخمر، ويلقى الله جل وعلا وقد بغى وقد زنى، ويلقى الله تعالى وقد عمل ما لا يرضيه. يوم الجمعة تقوم الساعة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ما من دابة، ما من دابة يوم الجمعة إلا وهي مصيخة، يعني قبل أن تطلع الشمس تبقى هكذا تنتظر وقوع حدث. في يوم الجمعة صبيحة الجمعة قبل أن تطلع الشمس، ما من دابة، ومن كان عنده دواب فلينظر صبيحة يوم الجمعة إلى بقري، إلى غنمي، إلى أبعرتي، إلى ما لديه من دواب غير هذا الإنسان. هذا الإنسان قاسي القلب، هذا الإنسان بعيد عن الرب إلا ما شاء الله تعالى، هذا الإنسان غافل. إذا كان يوم الجمعة لا يصبح يوم الجمعة إلا وهو على حال لا يرضي الرب، لا يدري أنه في هذا اليوم تقوم الساعة. ولذا يقول صاحب هذا القبر: ما من دابة إلا وهي مصيخة. والله جربنا هذا وتأكدنا منه. تنتظر، لا تجتر، لا تبلع شيء، لا تتحرك إلى أن تطلع الشمس. إذا طلعت الشمس يوم الجمعة أمنت، بعد ذلك تبدأ تجتر، تفرح. هذا اليوم لا تقوم فيه الساعة. وحالي وحالك كيف؟ كيف حالي وحالك؟ حالي وحالك اسرح وامرح والعب وافعل ما تشاء، الله غفور رحيم. إذن الشمس في يوم الجمعة الذي تقوم فيه الساعة تستاذن، لا يذن لها، كما جاء في الحديث الصحيح في حديث أبي ذر: أين تذهب هذه الشمس؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنها تذهب وتسجد تحت العرش، فإن أذن لها طلعت من المشرق، وإن لم يؤذن لها عادت من حيث أتت. عندها لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أبدا. عندما تطلع الشمس من المغرب، عندما تبلغ الروح الحلقوم، لا يجدي الإيمان. ولذا قال فرعون لعنة الله تعالى عليه: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. يقول الله تعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. نجي فرعون موسى، وفرعون موسى موجود إلى اليوم في المتحف بالقاهرة، موجود يلعب به الصبيان، يلعب به النساء، يلعب به الكبار، يلعب به المسلمون، يلعب به المشركون، يلعب به اليهود، يلعب به النصارى. تدفع قرش أو فلس أو جنيه وتدخل. أين فرعون موسى؟ هذا فرعون موسى الذي طغى وتجبر وتكبر. ما علمت لكم من إله غيري. هذا الإله المزعوم فرجة في صندوق صغير محبوس، حتى الجلد باقي، لأن الفراعنة لديهم علم التحنيط حتى بلغوا درجة عالية في هذا الأمر. الجلد، الظفر، الرأس، الجمجمة، يقولون: هذا فرعون موسى، هذا رمسيس الكبير، وهذه الأنهار تجري من تحته. ولذا قال الله تعالى: ولقد مننا على موسى وهارون، ولقد مننا على موسى وهارون، لأن موسى وهارون بعثهم الله تعالى إلى فرعون وقومه، وبعثهم الله تبارك وتعالى إلى بني إسرائيل. وقد قلت لك: بعثا لأمرين اثنين. الأمر الأول لدعوة الخلق إلى عبادة الخالق، ولئلا يعبد لا فرعون ولا غيره. الأمر الثاني أن يأخذ بني إسرائيل الذين عذبوا وشردوا وقتلوا، استحيا نساءهم، قتل أولادهم، سخرهم في أعمال شاقة شاقة شاقة عندما تكبر وتجبر واتخذ من الوسائل والأسباب ما اتخذ أهلكه الله. فالله تبارك وتعالى يخبرنا بما امتن به على عبديه الصالحين المرسلين موسى وهارون، أخبر الله جل وعلا بأنه قد من عليهم على وجه الإجمال. بعد ذلك فصل الله نوع المنة، قال تعالى: ولقد مننا على موسى وهارون. ما هي هذه المنة؟ هذه المنة عبارة عن 6 أشياء: الإنجاء، النصر، الهداية، إعطاهما الكتاب المستبين، هدايتهما الصراط المستقيم، إبقاء ذكر لهم في الآخرين. يقول جل وعلا: نجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. أي كرب عظيم كان فيه القوم؟ كرب فرعون ووزراؤه وحاشيته وأتباعه. ثانيا: نصرناهم فكانوا هم الغالبين. هلك فرعون والوزراء والتجار والعظماء، وبقي بعد ذلك المضطهدين المضطهدون الأذلاء العمال الفلاحون، لأن الله أهلك فرعون ومن معه، دخلوا في اليم في البحر لأنهم رأوا طريقا يبس. الله جل وعلا قال لموسى: أسلك بهم هذا الطريق. جعل الله الطريق يبس، لا يضل موسى ولا يهلك. ظن فرعون أن هذه المنة تشمله، ولذا دخل هو قومه فأطبق الله عليه البحر وأهلكه الله. فنصر الله تعالى موسى ونصر الله بني إسرائيل، فملكوا الأرض، صار الملك لهم، صارت السلطة لهم، صارت الغلبة لهم. يقول جل وعلا: وآتيناهما الكتاب المستبين. هذه المنة الثالثة، أعطى الله تعالى موسى وأخاه هارون الكتاب المستبين. الكتاب المستبين التوراة، كتاب الله أنزله الله على موسى. ووصف الله جل وعلا هذه التوراة بأنها كتاب مستبين واضح، فيه شرع وهداية ونور وفلاح وصلاح لمن اتبعه قبل أن يبدل ويغير. إبان ما كان موسى على وجه الأرض، وقبل أن يحرف هذا الكتاب التوراة، هو الكتاب المستبين الذي فيه الحق البين الواضح. لكن اليهود غيروا وبدلوا. أضرب لك مثل: لما هاجر النبي إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه، وقع أن يهودي زنى بيهودية، رجل يهودي زنى بيهودية، وشريعة اليهود أن الزاني المحصن، يعني الذي سبق له زواج، أنه يرجم بالحجارة حتى يهلك، كشريعتنا الإسلامية. هم اغتنموا مجيء رسول الله، وظنوا أنهم إذا أتوا إلى رسول الله وطلبوا منه أن يقضي في هذا الأمر، أمر الزاني والزانية، أن النبي عليه الصلاة والسلام يحكم بغير ما في كتابه. فأتوا إلى سيد الخلق وأخبروه سألهم النبي: ماذا في كتابكم في شان من زنى؟ قالوا: نسخم وجهه، ناتي بفحم نسود وجهه، نركبه على حمار، نجعل راسه من ناحية الدبر، نتجول به في البلاد، وانتهى. قال النبي: اتوني بكتابكم التوراة. أتوا بالتوراة، اقرأوا. قام القارئ الحبر اليهودي فوضع يده على آية الرجل لئلا ترى آية الرجل. أمره النبي بأن يرفع يده فقرأت آية الرجم، أن من زنى إذا كان ثيبا إذا كان محصنا يرجم بالحجارة حتى يموت. أقول كشريعتنا، شريعتنا أنزل الله تعالى قرآن يقرأ: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. هذه آية كانت تقرأ في كتاب الله. الشيخ يعني الزاني الذي سبق له أن تزوج، والشيخة الزانية التي سبق لها أن تزوجت. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، نكالا من الله. نسخ الله التلاوة، أبقى الله تعالى الحكم. اليوم لا نقرأ هذه الآية، ولكن حكم هذه الآية باقي. فإن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب، الثيب بالثيب، جلد مئة والرجم، والبكر بالبكر، جلد مئة وتغريب عام، حتى لا يوجد على وجه الأرض زاني، حتى يكون المجتمع طاهر. المجتمع الذي يباح فيه الزنا ملوث. الأنساب لا تعرف، العشائر القبائل تذهب، الرجل يزني بامرأة رجل، وإذا ما زنى بها حملت، الولد ينسب إلى صاحب الفراش لا للزاني. إذا ولد الولد للزاني ورث مال غيره، دخل على محارم غيره. المرأة التي زني بها تجد الزاني قوي شديد في جماعه، لا تريد زوجها. الزوج ضعيف في الجنس، الزوج لا يعطيها حاجتها، إذن تفسد. اليوم تذهب إلى أحد، زيد، إلى آخر، إلى ثالث، إلى رابع، يكثر مرض الإيدز، عدم المناعة، يقع ويقع، المجتمع كله يتلوث بسبب هذا الزنا. إذن العقوبة الرادعة المفزعة التي تجعل الناس يفرون من الزنا، أنه متى ما ثبت الزنا واعترف الزاني يؤتى به يوم الجمعة إلى ساحة من ساحات المسجد النبوي، ويؤتى بقلابين ثلاثة أربعة من الحجارة، يبدأ القاضي أو يبدأ الأمير ويرجم، يرجم حتى يموت. فإذا ما خرجنا يوم الجمعة اجتماع، ما هذا الاجتماع؟ والله اليوم سيرجم زاني، سترجم زانية. الزاني يرجم، نعم يرجم إذا كان ثيب، ترجم إذا كانت ثيب، عند ذلك يرتعش ويخاف، لكن لا، يسجن عام عامين. والسجن اليوم ما هو حديقة، السجن اليوم حديقة، بستان فيه تلفاز ملون وغير ملون، وطعام، وفي تامينات، وفي بعض السجون أيضا فلوس تدفع للزاني، ويجد من الراحة ما لا يجده في بيته، لأنه الحال ليس بموسع. إذا دخل في تامينات ألف وباء وسين وجيم، ما أدري فيه تاء وحاء ولا ما فيه، طعام وشراب لذيذ وما إلى ذلك، يريد أن يبقى هنا، وإذا ما خرج عاد وزنى. لكن هذه جرثومة الفساد تستأصل ويرجم. فقد وقع الرجم في هذه البلاد العزيزة الكريمة، أمدها الله تعالى بتوفيقه. وقع الرجم في مكة، وقع الرجم في خيبر. وأقول لكم بصراحة، طيلة الحكم السعودي إلى اليوم قرابة 70 عام، كم رجلا رجم أو امرأة رجمت؟ لا يبلغون 5، وإذا قلنا 10 خلال 70 عام. لكن انظر إلى الأمن والاستقرار وإلى الهدوء وإلى الخير الوارف الذي من الله تعالى به. لو أن إنسان اعتدى على أسرة، جلس في الطريق وأخذ وزنى، القضاء الحكم إنه يصلب يقتل ويصلب حتى يرتدع الناس ولا يقع مثل هذا الأمر. لكن إذا قلنا لا، غرامة مالية وتحت كفالة وسجن 1 أو 2، وإذا كانت بلغت 18 عام لا بأس لا مانع، وإنما القضاء والحكم إنما يجري على من زنى بصغيرة ما بلغت 18 عام، انظر ماذا في البلاد الأخرى مما يقع. نسأل الله العافية والسلامة. النبي رجم النبي رجلا يسمى ماعز، رجم النبي امرأة صالحة الغامدية، رجم النبي يهوديا، رجم النبي يهودية، الرجل والمرأة اليهوديين الذين ذكرت لك أنهم وضعوا أيديهم على الآية، أمر النبي برجمهم. فرجما في المدينة. قال الصحابي: فرأيت الرجل يحنو على المرأة يقيها من الحجارة، يأتي إلى ناحية المرأة حتى تقع الحجارة عليه حتى يمنعها من القتل، ولكنها ماتت وهلكت. رجم النبي عليه الصلاة والسلام امرأة زنى بها خادمها عسيفها. الخادم يزني، ترى انتبهوا، منذ زمن النبي. كما أن الرجل يزني بخادمته، لذا ينبغي لنا أن ننتبه، أن نتوقع. الخادمة لا تجلس في الدار رأسها مكشوف، نتخذ من الصيانة ما يحولنا عن الوقوع في هذا الأمر المنكر. يا أخي، فلبينية، أندونيسية، شرقية جميلة، والله قد تكون أجمل من المرأة التي تحت يد الرجل. إذا جاءت رأسها مكشوف والشعر أسود فاحم أصفر لا زوردي، وهي في البيت تحت الطوع تحت الأمر وبترول ونار، ربما إن امرأة الأمر مرأة تخرج وتبقى هذه، هاتي ماء، هاتي قهوة، هاتي شاي، هاتي الصفرة، هاتي كذا، هاتي كذا، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. لا، غطي راسك. إذا كنت أنا موجود أو كان الأولاد الكبار موجودين، لا تتكشفي، لا تلبسي قصير، يخرج الساعد العضد وهو مثل الكهرباء، بعدين يتكهرب. ولذا عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى. فإذا ما ثبت لدى حكومة هذه البلاد أن إنسانا زنى وهو متزوج من قبل، أو أن امرأة زنت وقد تزوجت من قبل، ليس ثمة قضاء إلا ما قضى الله تعالى به في كتابه، إذا اعترف أو شهد عليه 4 شهود بشروط الشهادة يؤتى به ويرجم بالحجارة حتى يموت. قضاء الله من فوق 7 سماوات، وكل قضاء غير هذا القضاء باطل باطل باطل، غير صالح غير نافع، وإنما يشجع على الزنا والبغى. نسأل الله العافية والسلامة. ساقني إلى هذا الكلام أن اليهود وضعوا أيديهم على آية الرجم، إذا انحرفوا غيروا بدلوا. بعدما انفجر سد مارب ذهب جماعة منهم إلى الشام، وذهب جماعة منهم إلى العراق، مناذر وغساسنا، وجاء قوم منهم إلى طيبة الطيبة وسكنوها حتى جاء الله بالإسلام، وشاء الله تعالى أن يلقوا رسول الله بالعقبة، وبايعوا رسول الله على الإيمان، والتمسوا من النبي أن يهاجر إليهم، فهاجر النبي إليهم، ووادع النبي اليهود، اتفق مع اليهود اتفاقية مبرمة ببنود، لكن اليهود لعنة الله تعالى عليهم غيروا وحرفوا. أول من أجلاه النبي عن طيبة بني قينقاع، بنو قينقاع صاغة يعملون في الذهب والفضة، وعندما جرت حفريات قبل 40 عام تقريبا وجدت أشياء في منازلهم، وجدت بوتقات عندما جرت حفريات، لأن منازلهم في هذه الناحية. أجلاهم الرسول. بنو النضير كانوا يسكنون طرف الحرة الشرقية وجزءا من العالية، أيضا عملوا ما عملوا أجلاهم رسول الله. بقيت بنو قريظة، وحرت بني قريظة معلومة، وكانوا يسكنون ناحية قباء وجزء من العالية، أيضا خانوا الله وخانوا الرسول، واتفقوا مع قريش يوم الخندق، كما قال الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم وأسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. المعركة انتهت بنصر المؤمنين، لأن الله تعالى قال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قريش جاءت، بنو أسد، بنو غطفان، بعض قبائل العرب الذين هم حول المدينة اتفقوا مع قريش، بنو قريظة اتفقت مع قريش. جاءت قريش ونزلت بالجرد، وإذا بالنبي قد حصن المدينة، جعل خندق من الحرة الغربية يستمر إلى مسجد الدرع، يعود إلى مسجد الراية عند محطة الزغيبي، الجبل الذي ترى إلى اليوم المسجد موجود عليه أعلى، يسمى مسجد الراية، بناء عثماني، وقبل البناء العثماني بناء عمر بن عبد العزيز. بعد ذلك مضى الحفيرة، حفيرة كبيرة، الفارس لا يستطيع أن يقفز إلى الغرب، وترك النبي هذه الناحية لأنه متفق مع اليهود. ولكن لما خانوا الله وخانوا رسول الله انتهت المعركة، ذهب النبي عليه الصلاة والسلام بأمر من ربه حتى يجري قضاء الله وأمره، فجرى قضاء الله وأمره بأن يقتلوا، فقتل 700 رجل من يهود لعنة الله تعالى عليهم. إذن اليهود غيروا وبدلوا الكتاب، فالله جل وعلا أنزل على موسى كتابا مستبين واضح، فهو رسالة وهو هدى وهو نور وهو خير، ولكن حرفوا وغيروا وبدلوا. وليعلم أننا نحن المسلمين اليوم يجب علينا أن نؤمن بكتاب موسى وعيسى والكتب السابقة، ولكننا لا نعمل بها، وإنما نعمل بالقرآن. العمل بالقرآن، لا يعمل بالتوراة ولا الإنجيل. طيب، يعمل بالكتاب الأبيض، يعمل بالكتاب الأحمر، يعمل بالكتاب الأخضر، يعمل بالكتاب الأسود. في آخر الزمان الآن كل إنسان يطلع لنا بكتاب، هذا الكتاب يقول إنه قانون، على الرعية وعلى الشعب أن يعملوا بهذا الكتاب الأبيض. وأن يعملوا بهذا الكتاب الأصفر ويعملوا بهذا الكتاب الأحمر ويعملوا بهذا الكتاب الأخضر، هذا الكتاب الذي جمع فأوعى، هذا الكتاب الذي لا يقبل الله تعالى رسالة ولا يقبل الله تعالى دينا ولا يقبل الله شرعا إلا هذا الكتاب الذي أنزله الله تعالى على سيد الخلق قبل 14 قرن، وإذا به هو هو لم يتغير ولم يتبدل، يقرأه العربي ويقرأه العجمي، يقرأه الأبيض يقرأه الأسود، الحكم فيه لا يتغير ولا يتبدل إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، ولا تأخذ به أمة إلا سادت وأفلحت. وواقعنا يدل على الحال، من القرن السادس الهجري بعد زوال حكم العباسيين أصبحت جزيرة العرب بلاد فوضى، اختلفوا بنو قيس بنو تيم، معارك معارك قتال، حتى آل الأمر إلى جهالة جهلاء وإلى ضلال عمياء. أقول هذا للبيان والله لا لمجاملة، حتى أظهر الله تبارك وتعالى ذلكم الرجل الصالح الذي خرج من بلاده نجد وأتى ودرس هنا في طيبة، الشيخ محمد بن عبد الوهاب قرأ في المدينة هنا على الشيخ محمد حياة السندي، إذا كنت لا تعرف اعرف، ذهب إلى بغداد تعلم قرأ برز، أراد الله تعالى خير فخرج ودعا إلى ما دعا إليه رسول الله، ودعا قومه إلى لا إله إلا الله، وناصره من ناصره من الحكام والأمراء آل سعود، وجعل هدفه، وهذا بيت القصيد، جعل هدفه كتاب الله وسنة رسول الله. فلما تمسكوا بكتاب الله وسنة رسول الله ماذا حصل؟ ماذا وقع؟ البلاد وحدت والخيرات خرجت، وأصبحت هذه البلاد اليوم تجمع بين خيرين، دنيا ودين، دنيا ودين. الكنوز موجودة من قبل، ما أظهرها الله، لأن الحال الذي كان عليه القوم من قبل ليس على ما يرضي الله. والله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا وقعت التقوى حصل ما حصل. وأنتم يا إخوان تسمعون من الكبير والصغير من الأمراء والحكام، نحن هدفنا كتاب الله، لا نعمل إلا بسنة رسول الله، نحن كذا، الله رسول الله، ولذا حل الخير الذي نرفل فيه الآن. بأي سبب؟ بسبب القرآن وما جاء به سيد ولد عدنان، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، ولله عاقبة الأمور. قبل هذا الأمر، قبل هذا الحكم، الرجل يقتل، فإذا سلب ونهب ونظر ليس عنده شيء، يتحسب القاتل على رصاصته التي ذهب السودان. اليوم القاتل يقتل، فإذا قتل النفس بالنفس، العين بالعين، الأذن بالأذن، السن بالسن، وهذا ما قضى الله تعالى به وأمر في هذا الكتاب الكريم. إذن لا أبيض ولا أصفر ولا أخضر ولا أحمر ولا أزرق ولا بنفسجي ولا شرقي ولا غربي ولا عربي ولا عجمي إلا قرآن الله. فمن شاء فليؤمن فله السعادة، ومن شاء فليكفر، يبقى في ضيق ويبقى في هلع ويبقى في فوضى، وأنتم تعلمون الواقع ولا داعي إلى أن يضع اليد على الحروف، لا داعي إلى أن أضع اليد على الحروف. الأمر واضح، الأمر واضح جلي. من حين ما بدأنا في أبيض وأخضر وأحمر قلت الأمطار، قلت الخيرات، الغني صار فقير وصار الشعب كله فقير. لما؟ لبعدنا عن كتاب الله وما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن التوراة كتاب الله، يجب علينا أن نؤمن بها، وهي كتاب واضح بين، الله تعالى أمر به بني إسرائيل. لكن بعد ظهور نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، من ادعى من اليهود أن الكتاب التوراة باقية إن دعاه الكتاب إلى الإيمان بالنبي، فهذا شيء صحيح. لا، نحن يهود على دين موسى. لا، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ولذا أقول بالمناسبة مرارا، إخواننا اليهود على طريق حق، إخواننا النصارى على طريق حق، ونحن المسلمين على طريق حق. هذا ليس بكلام حق بل باطل. اليهود ليسوا إخواننا، النصارى ليس إخواننا في أمر الشريعة. الحق هو هذا الكتاب التوراة. الآن بعد ظهور النبي ليست كتابا مستبينا ولا واضحا ولا قويما ولا يعمل بها، وإنما كانت كتابا مستبينا قبل أن تحرف وتغير. رابعا أو ثالثا، هديناهما الصراط المستقيم. هديناهما الصراط المستقيم. هديناهما، من المتكلم؟ من المخبر؟ الله، لأن الهداية بيد الله. الهداية التي هي بمعنى إلقاء النور في القلب الله. لكن عندنا هداية أخرى، بيان الطريق، بيان الطريق. فبيان الطريق القويم من شأن الرسل، من شأن الأنبياء، من شأن العلماء، من شأن الوعاظ، من شأن المرشدين، يبينون وينيرون لنا الطريق. لكن الهداية التي هي بمعنى المدد، إلقاء النور في القلب، أبو بكر يهدي يلقي النور في القلب؟ لا، أبو بكر ما يلقي النور في القلب، عمر لا يلقي النور في القلب، عثمان، علي، لا. أبو بكر ما آمن أبوه إلا في سنة الفتح، يعني بعدما أسلم أبو بكر ب21 عام. لو كان أبو بكر يلقي النور في القلب لأصبح أبوه مسلم من ذلك اليوم. النبي نفسه لا يلقي النور في القلب ولكن يبين الطريق المستقيم. لو كان يلقي النور في القلب لما وجد على وجه الأرض كافر، لأنه رؤوف الرحيم صلوات الله وسلامه عليه. ولا ألقى في قلب عمي الإيمان حتى لا يموت على الكفر. إذن الهداية بيد الله. ولذا قال الله تعالى وهديناهما الصراط المستقيم. فمن أراد أن يلتمس الهداية فليسألها من ربها وصاحبها، الرب جل وعلا، لا إله إلا هو. وأكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.